الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله وإيانا في كتابه عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإيانا في شرحه: هذا الحكم يعم النسب والرضاع، فلا يجمع بين المرأة وعمتها من النسب ولا من الرضاع، وكذلك المرأة وخالتها من النسب ومن الرضاع، لا يجوز الجمع بينهما بالنص من السنة. أما الجمع بين الأخوات فهذا محرم بالنص من القرآن والإجماع، وأما الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فهذا محرم بالنص من السنة وبإجماع أهل العلم. الحمد لله، وهذا مما انفردت به السنة عن القرآن، عن حكمه النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح، بين المرأة وخالتها، من حيث حكمة ذلك أن هذا من مواضع الغيرة التي قد تؤدي إلى قطيعة الرحم، وهذا دليل أنه ما يكتفى بالقرآن العظيم عن السنة، لأن السنة بيان بالقرآن العظيم، وهذا من وجوه البيان. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لأن الوصية للوارث زيادة عن نصيبه في الميراث، زيادة على نصيبه في الميراث، يصير من تخصيص السنة القرآن، تخصيص قوله تعالى: إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين. هذا حكم عام، جاءت السنة خصصت بأنه لا وصية لوارث، لكن لغير الوارث مثل الكافر، مثل الذي مات والده ولا يرث من جده ونحو هذا. ومن هذه الأمثلة أيضا إن الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله تعالى حرم كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع. هذا أيضا ما أخرجت به السنة، هذا الدليل أن السنة تواطئ القرآن وتوافقه في بعض الأحكام، وأنها تنفرد عنه في بعض الأحكام، وأنها تخصصه أيضا وتقيد العام نحو هذا. وهذه مصادر التشريع، وهذه أصول الأدلة: القرآن العظيم والسنة الصحيحة والإجماع، إجماع السلف الصالح، والقياس الصحيح. هذه أصول أدلة الشرع. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال في الشرح: هذا حديث عظيم يدل على أن الشروط التي تقع في عقود النكاح من أولى الشروط بالوفاء، بل هي أحق الشروط، لأنه يتعلق بها استباحة الفروج، فهي أعظم من شروط البيع وشروط الإجارة ونحوها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، يدخل فيها شروط الزوجة وشروط الأمة التي يجوز له التسري بها. فإذا تزوجها الرجل على أن يعطيها مثلا 10,000 ريال، أو أن يسكنها في بيت منفرد، أو أن ينقلها إلى بلد آخر، أو أنه لا يتزوج عليها غيرها، فالواجب عليه الوفاء، لأنه ما استحل فرجها إلا بهذا. فليوفي لها بشرط إلا أن تسمح، فإذا حب أن يتزوج جارة شاورها إن سمحت وإلا فلا يتزوج، فإن تزوج فلها الخيار إن شاءت بقيت وإن شاءت فارقها لأنه مشروط عليه، والمسلمون على شروطهم، وهكذا إن اشترطت شروطا جائزة شرعية فإن لها شرطها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم بالفروج، وهو لم يستحل فرجا إلا بهذه الشروط التي رضيت به، والواجب عليه أن يأتي بها إلا إذا سمحت، فالحق لها، فإذا أسقطت حقها فإن شرطت عليه أن يعطي 10,000 وسمحت بخمسة وأسقطتها كلها سقط الشرط لأن هذا حق لها، فإذا أسقطته سقط. تنازلت عنه يعني، مثل ما لو شرطت أنها تبقى في بلدها أو تبقى عند والديها مع عقد الزوجية، فأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وأوصى بالنساء خيرا، وقال إنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فعقد النكاح عقد عظيم وعقد شراكة حياتية لتحقيق مقاصده، فلا يجوز الاستهانة به والاستخفاف به وسوء المعاشرة من أجل الضغط على أحد الزوجين يحترم، فلا يصير الزواج مؤقتا ولا يصير متعة ما له غرض في مقاصد النكاح من التعاون على الطاعة ومن طلب الذرية الصالحة بقاء النسل ونحو ذلك، فتراعى هذه الشروط لأنها عقد وثيق، عقد شراكة وثيق، فلا يجوز الاستخفاف به، وأن الإنسان يهدد بالطلاق عند أدنى مناسبة وهو سبب هذا استخفاف. ولهذا الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف، قال لهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة، فما عليه بعض العامة وغيرهم من الاستخفاف بهذا الأمر خطير جدا، تبع ذلك وإثمه في الدنيا والآخرة خطيرة جدا. ولهذا كانت مسائل الزوجية والعشرة الزوجية من المسائل المهمة التي اشتملت عليها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تأكيد على هذا الأمر، مثل قول صلى الله عليه وسلم ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا تفعلوا فعل الكفار، وهذا فيه الحظ على السمع والطاعة ولاة الأمور والحرص على جمع الكلمة، في عدة بنود اشتملت عليها خطوة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. نعم. صلى الله عليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، يعني تجعل الأبضاع هي الصداق، هذا غلط، والله تعالى قال وآتيتم إحداهن قنطارا يعني مبلغا كبيرا من المال مهر فلا تأخذ منه شيئا، لكن لا يجعل الفرج هو المهر، يقول يزوجه ابنته على أن ذاك يزوجه ابنته أو أخته على أن ذاك يزوجه أخته أو قريبته، هذا لا يجوز. لكن لو قال أن يزوجه إياها بما معه من القرآن على أن يعلمها كذا وكذا، على أن يدفع مبلغا من المال كذا وكذا، ورضيته فلا بأس بها. أما أنه ما يسمى لها مهر صداق فقط أنه يزوجه بالمقابل، هذا لا يجوز، هذا الشغل، هذا من أنكحة الجاهلية التي أبطلها الإسلام. نعم. السلام عليكم. في الحديث دلالة على تحريم نكاح الشغار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والشغار هو أن يشترط كل واحد من الوليين نكاح الثانية. هذا يقول: أنا أزوجك بنتي على أن تزوجني ابنتك، أو زوج ابني أختك أو بنتك، والآخر يقول كذلك، ويتفقان على هذا. وقيل سمي شغارا لأنه في الغالب يخلو من المهر، يقال شغر البلد إذا خلى من أهله. وقيل إنه يشبه عمل الكلب إذا شغر برجله ليبول، كأنه يقول: لا ترفع رجلها حتى أرفع رجل موليتك، أو لأنه إذا شغر موليتك، أو لأنه إذا شغر برجله خلى مكانها. فالحاصل أن الشغار هو كون كل واحد يشرط على الآخر نكاح الأخرى، ونهي عن هذا لأنه وسيلة إلى ظلم النساء وجبرهن على النكاح، ولأنه عقد في عقد، فأشبه بيعتين في بيعة، ولأنه في الغالب يكون تزويجا بغير مهر، فكأنه زوج المرأة بالمرأة دون مهر. والله يقول: تبتغوا بأموالكم، فسد الشارع الذريعة لذلك، فهو محرم لعدة علل ولعدة حكم، سواء سمي فيه مهر أو لم يسمى فيه مهر، هذا هو الصواب. وأما قول الراوي والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام نافع عن الراوي عن ابن عمر، وقيل من كلام مالك رحمه الله. والخلاصة أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث يعني ليس من الحديث، ليس من جملة الحديث، هذا من بيان الرواة كالتمثيل. نعم. صلى الله عليكم. وفي حديث معاوية رضي الله عنه أن أهل المدينة كتبوا إليه عن رجل تزوج امرأة على أن يزوجه الآخر امرأة أخرى وقد سمي صداقا، فكتب معاوية إلى أمير المدينة: فرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهما قد سميا مهرا. وبهذا يعلم أن نكاح الشغار محرم مطلقا ولو سمي فيه مهر ما دامت المشاعر، لأنه قد يسمى حيلة، قد يسمى المهر حيلة تغطية، يكون حيلة. والشرع نهى عن الاحتيال على أحكام الشرع لاستباحة المحرم في جميع أبواب الفقه، هذا من عمل اليهود الاحتيال الذي استوجبوا به العقوبة وجعلوا لغيرهم عظة، لأنهم لما حرم عليهم الصيد، صيد السمك يوم السبت، جعلوا له الترع والحفر بحيث أنها تمسك السمك، فإذا صار يوم الأحد أخذوه يعني بالحيلة، وهذا من عمل القرود، ولهذا مسخ بعضهم قردة، جعلت ظواهرهم كبواطنه. ومثل هذا أنه لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه عذبوه وباعوه وأكلوا ثمنه حيلة، فهم من أشهر من استعمل الحيل استباحة ما حرم شرعا، ولهذا عوقبوا عقوبة غليظة وجعلوا لغيرهم عظة. صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تزيين الأسماء وزخرفتها، مثل يشربون الخمر يسمونه مشروب روحي أو يسمونه بأي اسم يذهب عنه اسم الخمر حتى يستحلونه. ومثل هذا تسمية الربا فوائد خدمات تسهيلات كل هذا من الأغراء في الباطل ويقاع الناس في الإثم، وهذا من عمل اليهود. وأشهر من تعامل بالربا في الزمن السابق واللاحق هو اليهود، دخل على المسلمين منهم. فلا يجوز الاحتيال على أحكام الشرع لاستباحتها واستحلالها، والله تعالى يعلم المقاصد. قل تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلم ما في السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. فلا يجوز الاحتيال على الشرع. نعم. السلام عليكم. وبهذا يعلم أن نكاح الصغار محرم مطلقا ولو سمي فيه مهر ما دامت المشارطة أو التواطؤ قد حصل. قال المصنف رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. في الحديث دلالة على النهي نكاح المتعة. نعم. صلى الله عليكم. في الحديث دلالة على النهي عن نكاح المتعة المتعة صلى الله عليكم وعن لحوم الحمر الأهلية. والحمر الأهلية هي الموجودة الآن التي يقال لها الإنسية التي يستعملها الناس في الركوب احترازا من الحمر الوحشية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور لما ذبحها الناس يوم خيبر وقال إنها رجس، وقد أجمع العلماء يعني نجسة نجسة اللحم. الحمر المعروفة الحميرة التي الناس ينقلون عليها الأمتعة ويركبونها وكذا، أما الوحشية هذه مخططة وتعيش في البر مثل الضباء والغزلان، هذه حلال. الحمر الوحشية حلال، لكن الحمر الأهلية محرمة. ونكاح المتعة هو نكاح المرأة إلى أجل بمهر محدد إلى أجل، بحيث ما هو مقصود منه مقاصد النكاح، ما يقصد منها الولادة والنسل، ولا يقصد منه الأمور الشرعية، ولا يقصد منه الصهر والنسب، فهو حيلة استئجار للخروج. وهذا كان من أنواع أنكحة الجاهلية وأحل في بعض الأوقات ثم حرم تحريما نهائيا في حجة الوداع، أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأن الإنسان ما يأخذ المرأة إلى أجل. وحتى أنه لا يجوز إضمار هذا في النية لأنه غش، ما يجوز. هذه متعة النساء. وأشهر من يتعامل بها اليوم الشيعة، هو اللي يتعامل بها، وهذا يترتب عليه محذورات كثيرة، منها أن المرأة ما تستكمل عدتها، ومنها أنه ما تراد مقاصد النكاح، ومنها ما في من الاحتيال إلى غير ذلك. هذا قد يوجد في بعض البلدان بأسباب الجهل والحاجة، وهو باطل. نكاح إلى أجل باطل. نعم. السلام عليكم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور لما ذبحها الناس يوم خيبر وقال إنها رجس، وقد أجمع العلماء على تحريمها إلا خلافا شاذا لا يعول عليه في ذلك. وأما نكاح المتعة فهو أن يقول زوجني فلانة لمدة كذا، أو يتفق معها على الزواج مدة معينة، أو يعقد عليها شهرا أو شهرين، أو سنة أو سنتين، وهو النكاح المؤقت، يقال له نكاح المتعة، فيستمتع بها ثم يدعها. والعادة في هذا عند الجاهلية أنه لا يحتاج إلى طلاق، لأنه مدة معينة، إذا انتهت انتهى النكاح، وهو باطل عند أهل العلم، لأن النكاح الشرعي يكون عن رغبة وعن قصد البقاء معها إذا ناسبته أبدا. وهذا قد يقع فيه بعض الناس تبرعة باطلة، فيقول أنا بتزوجها مدة الدراسة، أو يقول بتزوجها مدة الإجازة أو غير ذلك، وهو كل هذا باطل واحتيال على الشرع، ما يجوز. وما يسمى بزواج المسيار من أقرب الأمور إلى المتعة، إلى درجة أنه قد يخرج من عندها الزوج السابق قبل الظهر ويدخل عليها اللاحق بعد الظهر ولا يدري أصلا. تحتال المرأة تخفي هذا الشيء، يدخل بها وفي عدة. كل هذا من شؤم الحيل. زواج المسيار يدخل الإنسان على المرأة كالسارق ويخرج من عندها حقيرا، لأنه إذا أراد يدخل يلتفت للشارع، هل في أحد ولا ما في أحد، لأنه في ريبة. لا يعلم الزوجة الأولى، ولا يعلم الأولاد، ولا يعلم الوالدين، ولا الأخوان، ولا شيء، ولا يجعل فيه أيضا وليمة، ولا يثبت شيء في وثيقة. والغالب أنه يؤخذ أو يحصل مع امرأة مطلقة من قبل كلها أولاد أو غير ذلك، فلذلك يدخل مع باب السوق كالسارق ويخرج مع باب النفايات حقيرا ذليلا حتى لا يرى. هذه ما هي من الرجولة، هذا من الحيل والدناءة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. النكاح يوثق بالعقود المعتبرة شرعا، لأنه يترتب عليه رحم وميراث وعلاقات متنوعة، ومعناه إذا صار خفي أنه حيلة. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. الأيم اللي سبق لها زواج، والبكر اللي ما سبق لها زواج. الأيم تستأمر، يعني يتحدث معها بصراحة لأنها مجربة وكذا وكذا، يكون لها وجهة نظر. والبكر الغالب الحياء عليها، لكن والدها يشاورها، إذا سكتت معناها الموافقة على الزوج، لكنه ما يدخل بها الزوج بغير علم، لا يجوز. تشعر بهذا، وإذا كانت صغيرة دون البلوغ فلوالدها الرأي وهو مؤتمن عليها، وإن كانت بالغة فيه تستأذن تشعر بها ولا تكره تلزم. نعم. السلام عليكم. في الحديث دلالة على أنه يجب استئذان المرأة في نكاحها، وألا تجبر إن كانت أيما وهي التي قد تزوجت وطلقت، أو مات عنها زوجها لابد من تصريحها بالإذن، أي تقول نعم أوافق على هذا الشيء. أما إذا كان إن كانت مكرا لم تتزوج وقال لها وليها أزوجك فلانا وشرح لها الواقع، فإن تكلمت فلا بأس، وإن سكتت كفى السكوت لقوله صلى الله عليه وسلم البكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها، وليس لأبيها تزويجها إلا بإذنها، إلا إذا كانت صغيرة أقل من 9 سنين ورأى وليها أن يزوجها رجلا صالحا طيبا لمصلحتها. لأن المرأة في الغالب تبلغ البنت عندها قبل الذكر، ومن علامات بلوغها الحيض، متى ما حاضت حيض مستقرا فهي بالغ. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعمرها 6 سنوات ودخل بها وعمرها 9 سنوات، والآن في أنظمة في بعض البلدان تمنع هذا، ما يجوز منع شيء ثبتت به السنة، لكن الولي متحمل لأمانة عظيمة ويسأل عنها، قد يعاقب إذا أساء عقوبات قدرية في الدنيا، ما شاء الله العافية والسلام. فإن زوجها وهي صغيرة لمصلحتها فله ذلك، أما إذا بلغت لابد من استئذانها. وبلوغ الأنثى بتمام 15 سنة هذه من علامات البلوغ من ولادتها، والثانية أنها تحيض، والثالثة إذا احتلمت، والرابع إذا نبت شعر العانة أسفل السرة فوق الفرج، هذه علامات البلوغ في حق المرأة. أما الذكر فهي الاحتلام ونبات الشعر الخشن في العانة وبلوغ 15، هي تزيد عليها الحيض، فمتى ما حاضت حيضا مستقرا ولو كانت أصغر من 10، حتى نقل عن الشافعي رحمه الله قال رأيت جدة في اليمن عمرها 21 سنة، صارت جدة تزوجت وجاءت ببنت، وبنتها تزوجت أيضا صغيرة وجاءت ببنت، فدل على أن الأنثى قد تبلغ قبل الذكر، ويعرف ذلك بعلامة بينة وهي الحيض. نعم. السلام عليكم. وليس لأبيها تزويجها إلا بإذنها، إلا إذا كانت صغيرة أقل من 9 سنين ورأى وليها أن يزوجها رجلا صالحا طيبا لمصلحتها لا لقصد الطمع فلا بأس. يفعل هذا الأب خاصة كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي دون 6 سنين أو 7 سنين. يعني إذا كان تزويجها صغيرة لمصلحتها، لن يكون الوالد كبير سن ويخشى عليها تتزوج بسفيه وكذا، فيزوجها رجلا يختار ديانته وأمانته وحسن عشرته، ولأنها دون البلوغ لا رأي لها، يكون من باب تحري مصلحتها، ما هو مصلحة الولي، لا مصلحتها هي، يكون هذا على وجه الإحسان. ومن تمام التربية والعناية ليطمئن على مستقبلها. نعم. السلام عليكم. بنت 6 سنين أو 7 سنين للمصلحة العظيمة للبنت. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: أبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له. فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إنها هي طلقها زوجها السابق، ولما انتهت عدتها تزوجها آخر، صار الآخر لا يصل إليها لضعف أو عيب أو شيء، فهي هنا متهمة أنها تريد الرجوع للزوج السابق، فهي تظن أنه مجرد العقد يكفي. قال: لا، لابد من تحقق الجماع والوصول إلى ذلك، أو أنه يثبت العيب يصير فيه فسخ للعيب، ما يصير مظهر للتحليل، المحلل هو التيس المستعار، وهذا من الاحتيال على الشر والتلاعب بالشر. لا، لابد أن الزوجة الثانية يأخذها لمقاصد الزوجية، ما هو بحيلة تحليلها للزوج الأول، وهي كذلك لا تحتاج تزعم أن فيه عيب وليس فيه عيب. هذه مسائل مهمة جدا. نعم. السلام عليكم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإيانا في شرحه في هذا الحديث: من الفوائد أن المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا بالثلاث فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، ويدخل بها أي يطأها، لقوله تعالى: يطأها يعني يجامع. نعم. السلام عليكم. لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي الثالثة. ولحديث عائشة رضي الله عنها هذا في قصة زوجة رفاعة القرضي: تزوجها فبت طلاقها. وفي رواية أخرى أنه طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فأخبرته أنها نكحت بعد رفاعة شخصا يقال له عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي، وليس عنده إلا مثل هدبة الثوب، أي يعني هدبة الثوب، يعني طرف الثوب رخو، يعني ذكره رخو. نعم. صلى الله عليكم. إلا مثل هدبة الثوب، أي ليس عنده إلا ذكر ضعيف ما استطاع أن يجامعها. فلما سمع كلامها تبسم صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى يجامعك الزوج الجديد. والعسيلة كناية عن حلاوة الجماع، والمعنى: لا تحلين للزوج الأول المطلق الطلقة الأخيرة الثالثة حتى يجامعك الزوج الثاني بنكاح صحيح ثم يفارقك بالطلاق وتنتهي العدة. وفي من الفوائد أيضا أنه لا بأس بالسؤال في مثل هذا ولا حياء. لو أنها فسخت بسبب هذا، يعني أنه لم يصل إليها، فتأخذ زوجا آخر غير الذي طلقها، ما يكون فيه حيلة وتواطؤ. نعم. لو أخذت 10 كل واحد بعد الآخر. نعم. السلام عليكم. وفيه من الفوائد أيضا أنه لا بأس بالسؤال في مثل هذا ولا حياء، فهي تريد الحق ولا بأس أن تسأل، وعند المفتي من يسمع من الرجال ليستفيد الجميع، فإنها استفتت والصديق رضي الله عنه حاضر يسمع، وكذلك خالد بن سعيد رضي الله عنه يسمع. وهذه من الأمور التي تتعلق بمسؤوليات النكاح، مسؤولية القاضي أو المفتي، لأنه قد يكون العيب الخلل الجنسي في الزوج وقد يكون في الزوجة أيضا، ولهذا يتكلم الفقهاء رحمهم الله على شيء من عيوب النساء، الرتق، انسداد الفرج لحمة غير عادية بحيث ما يصير مسلك، و الفتق مفتوح ما بين السبيلين فخرجين وذلك، وهذا ما يمكن للرجال يرى فيه. تخصص امرأة تسمى القابلة وعندها علم بعيوب النساء، هي تطلع عليها وتقرر، يستعين بها القاضي حتى يتثبت من الأمر. وهكذا الرجال قد يكون ما عنده همة في النكاح، قد يكون عنده عيب إضافي هالة النكاح، وقد يكون كذا، إما إنها دائمة أو تحتاج إلى علاج، لكنها تعوق عن مصالح النكاح، تسبب عدم الوئام والانسجام، فلا بد أن القضاة يعنون بهذا حتى تبين الأمور تستقر على وجه صحيح. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله وإيانا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قولوا من السنة، هذا معنى الرفع، يعني أنه إذا أطلق في السنة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة رضي الله عنهم، فهو في حكم المرفوع من حكم شرعي يتعلق بعشرة النساء. فإذا إنسان عنده زوجة ثم تزوج أخرى، فإن كانت بكرا وهو يجلس عندها أسبوع قبل أن يقسم بين زوجته، وهذا من باب التأنيس والتأليف وغيره. وإذا كانت ثيبا فهي مجربة، بس اختصرت المدة. إذا أقام عندها، إذا أخذ البكر، ليس للأولى حق أن الطالب قبل تمام السبعة أيام، هذه الفائدة. لكن لو تنازلت البكر ما في بأس، وإذا أخذ الثيب ثلاثة أيام. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: يسمى القسم بين الزوجات الليلة واليوم تبع لها. نعم. السلام عليكم. قال في الشرح في هذا الحديث: من الفوائد أن الرجل إذا تزوج بكرا على ثيب قسم لها سبعا متوالية ثم دار على نسائه، وإذا تزوج ثيبا قسم ثلاثا ثم دار. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة رضي الله عنها عندما تزوجها وهي ثيب، قسم لها ثلاثا ثم قال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. نعم، يعني أنه يأخذ دورة كاملة لأنها ثيب، على أوفيك سبعة أيام، لكني كل امرأة أعطيها من الهدف. نعم.

فلا يحل له الانتفاع به بل يجب رده إلى مستحقه. وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذي لم يعلم فإنه صحيح يفيد مقصود العقود الصحيحة. ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة. وإن كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض صح الطلاق من جهة أنه أزال ملكه ولم يصح من جهة أنه يمنع الإرث، فإنه إنما منع من قطع الإرث لا من إزالة ملك البضع. قطع الإرث يعني أنه يطلق في مرضه المخوف من غير مبرر يعني ولا رغبة من المرضى لأجل حرمانها من الإرث من التركة، يفعل هذا بعض الناس. نعم صلى الله عليه. فإنه إنما منع من قطع الإرث لا من إزالة ملك البضع. وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض الله، مثل أن يسافر في الصيف ليتأخر عنه الصوم إلى الشتاء لم يحصل غرضه، بل يجب عليه الصوم في هذا السفر. قلت ونظير هذا ما قالت المالكية، إنه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين إذا لبسهما لنفس يعني المسح. مثل إن الإنسان يسافر لحاجة طارئة له يستحل رخص السفر لأنه معذور، وأما إذا سافر من أجل أنه يستعفي من شهر رمضان في وقته هذا لا ما يقبل منه لأنه حيلة، أو يوم من الأيام يريد أن يفطر يخرج مسافة 80 كيلو أو 100 كيلو ويرجع وأنا مسافر. أنت احتلت على الفطر بس، قد يفعل بعض السفهاء. نعم صلى الله عليه. قلت ونظير هذا ما قالت المالكية، إنه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين إذا لبسهما لنفس المسح أو مسح لذلك لم يجزه. نعم لم يجزه. نعم وعليه عادة الصلاة أبدا، فإنما تثبت الرخصة في حق من لبسهما لحاجة كالبرد والركوب ونحوهما، فيمسح عليهما لمشقة النزل. وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك، والمنع جار على أصول من راع المقاصد. والمنع جار على أصول من راع المقاصد. قال شيخنا، وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره مثل أن يطأ امرأة أبيه وابنه لينفسخ نكاحه، أو مثل أن تباشر المرأة ابن زوجها أو أباه عند من يرى ذلك موجبا للتحريم، هذه الحيل بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب لا يمكن إبطالها، لأن حرمة المرأة بهذا السبب حق الله تعالى يترتب عليه فسق النكاح ضمنا، والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد، وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع. فإن تنجيس المائعات بالمخالطة وتحريم المصاهرة بالمباشرة أحكام تثبت بأمور حسية فلا ترفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب. قلت هذا كان قول الشيخ أولا، ثم رجع إلى أن تحريم المصاهرة لا يثبت بالمباشرة المحرمة، وحينئذ فصورة ذلك أن ترضع ابنته الكبيرة أو أمته امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحها. إن فسخ النكاح هنا لا يتوقف على العقل ولا على القصد، بل لو كانت المرضعة مجنونة يثبت التحريم فهو بمنزلة أن يلقي في مائعه ما ينجسه. قال وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى تحليل له أو لغيره، مثل أن يقتل رجلا ليتزوج امرأته أو يزوجها غيره، فهنا تحل المرأة لغير من قصد تزويجها به، فإنها بالنسبة إليه كمن مات عنها زوجها أو قتل بحق أو في سبيل الله.

هذا كله كلام شيخنا. وبعد فالتحريم مضطرد على قواعد أحمد ومالك من وجوه متعددة، منها مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفار وقاتل مورثه وقاتل المنصي والمدبر إذا قتل يعني يعامل بنقيض قصده ما يمكن. نعم والمدبر إذا قتل سيده، ومنها سد الذرائع. المدبر اللي اعتق عن دور يقول له أنا مت فأنت حر، قد يستعجل العبد ويقتل صاحبه حتى يتحرر، ما يفيده هذا الشيء، يبقى عبد. نعم صلى الله عليه. ومنها سد الذرائع، ومنها تحريم الحيل، ومنها تخليل الخمر كما ذكره شيخنا والله تعالى أعلم. قال فتلخص أن الحيل نوعان، أقوال وأفعال. فالأقوال يشترط لثبوت أحكامها العقل ويعتبر فيها القصد، وتكون صحيحة تارة وفاسدة أخرى. ثم ما ثبت حكم صحيحة تارة وفاسدة أخرى. نعم تكون هي. نعم الله. وتكون صحيحة تارة وفاسدة أخرى. ثم ما ثبت حكمه منه ما يمكن فسخه ورفعه بعد وقوعه كالبيع والنكاح، ومنه ما لا يمكن فيه ذلك كالعتق والطلاق. فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرم أو إسقاط واجب أمكن إبطاله، إما من جميع الوجوه وإما من الوجه الذي يبطل مقصود المحتال بحيث لا يترتب عليه الحكم المحتال على حصوله، كما حكم به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في طلاق الفار. وأما نفعل فإن اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل كالسفر للقصر والفطر، وإن اقتضت تحريما على الغير فإنه قد يقع وتكون بمنزلة إتلاف النفس والمال، وإن اقتضت حلا عاما إما بنفسها أو بواسطة زوال الملك فهذه مسألة القتل وذبح الصيد للحلال وذبح المقصود للغاصب. وبالجملة إذا قصد بالفعل استباحة محرم لم يحل له، إن قصد إزالة ملك الغير ليحل له فالأقيس ألا يحل له أيضا، وإن حل لغيره. وإن حل لا يحل له لأنه محتال. نعم وإن حل لغيره. وقد دخل في القسم الأول احتيال المرأة على فسق النكاح بالردة، فهي لا تنفي غالبا إلا عندما يقول الفرقة تنجز بنفس الردة أو يقول بأنها لا تقتل، فالواجب في مثل هذه الحيلة الفرقة تنجز بنفس الردة أن تقول كلمة كفر لتحتال. نعم الفرقة تنجز بنفس الردة. نعم. أو يقول بأنها لا تقتل، فالواجب في مثل هذه الحيلة أن لا ينفسك بها النكاح. وإذا علم الحاكم أنها ارتدت لذلك لم يفرق بينهما، وتكون مرتدة من حيث العقوبة والقتل غير مرتدة من حيث فساد النكاح، حتى لو توفيت أو قتلت قبل الرجوع استحق ميراثها، لكن لا يجوز له وطئها في حالة الردة. إن الزوجة قد يحرم وطئها بأسباب من جهتها، كما لو أحرمت لكن لو ثبت أنها ارتدت ثم قالت إنما ارتدت لفسخ النكاح لم يقبل هذا، فإنه قد يجعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة بأن تلقن أنها إنما ارتدت للفسق، ولأنها متهمة في ذلك، ولأن الأصل أنها مرتدة في جميع الأحكام. فصل في تحريم الحيل. صلى الله عليه وسلم. قرأت قبل معك أحد؟ طيب نعم سلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قلتم حفظكم الله بشرح الفوائد السنية على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. نعم أقرأ مقدمة بين المقصود. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه فوائد سنية على متن العقيدة. فوائد ممنوع من الصر. فهذه فوائد مساجد. نعم. فهذه فوائد سنية. الصرف والتنوين. فوائد. فوائد والصرف هو التنوين، ممنوع من التنوين لأنه على وزن المساجد. نعم. فهذه فوائد سنية على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، جمعتها مما اطلعت عليه من كلام أئمة الهدى التابعين للصحابة وتابعين وأتباعهم بإحسان، ومن كلام منهاجهم ممن أتى بعدهم من علماء الإسلام المعاصرين، وحرصت أن تكون مناسبة لاسم الرسالة بأن تكون وسطا بين التطويل الممل والاختصار المخل، وأن أجمع به البحث الواحد ما تفرق من الأدلة وكلام الشيخ وغيره من علماء الأمة حتى يتضح المقصود ويتبين تميز منهاج أهل السنة والجماعة، بالأخذ بجميع الأدلة والتوفيق بينها خلافا لأهل الأهواء والبدعة الذين ينظرون إلى النصوص بعين عوراء ويفسرون ويفسرون بالهوى بالتكلف الذي يخالف دلالة النصوص بمقتضى اللغة أو الشرع. فهدى الله على السنة والجماعة إلى الحق والهدى، وأضل المخالفين لهم بسبب ما هم عليه نقص النظر واتباع الهوى. والله سبحانه ينفع بها نقص النظر بسبب نقص النظر واتباع الهوى. نعم. الله يسلمك. والله سبحانه ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يجزي خيرا كل من أشار بها وأعان عليها وكل من تبع بها واغتبط بظهورها، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الفصل الأول: معنى العقيدة وأهميتها ووجوب صحتها. تعريف العقيدة: الاعتقاد والعقيدة لغة مصدر اعتقد كذا، يعتقده اعتقادا وعقيدة، أي اتخذ عقيدة مأخوذة من العقل، وهو الربط والشد بقوة لما فيه من الأحكام والإبرام ونحو ذلك. الإحكام لما فيه من الإحكام والإبرام ونحو ذلك مما فيه توثق وجزم، ولهذا يطلق على البيع والعهد والنكاح واليمين ونحوها من المواثيق عقود لما فيها من الإمضاء والجزم والارتباط كل من الطرفين بهذا العقد عرفا وشرعا إلى غير ذلك مما يجب الوفاء به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والاعتقاد والعقيدة في الاصطلاح التصديق التام والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك، أي ما ينعقد عليه قلب المرء ويجزمه. تقول: اعتقدت كذا، أي عقدت عليه القلب والضمير. تريد عقيدة القلب وتصميمه الجازم. واستمرت العقيدة في اصطلاح أهل الشرع فيما يؤمن به الإنسان جازما ويعقد عليه ضميره ويتخذه مذهبا ودينا يدين به من أمور الغيب التي جاء بها الوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام للجزم به بصحته وترتب التصرف عليه، بحيث يتحقق من المعتقد القصد والقول والعمل المقتضى، والإنكار لكل ما يخل به أو يناقضه أو ينقص كماله. نعم. وينقص كماله، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتبع ذلك ويبنى عليه. فجملة العقيدة الإسلامية هي الإيمان والاعتقاد الجازم والتصديق التام الذي ينبني عليه القول والعمل بكل ما جاء في القرآن العظيم والسنة النبوية الصحيحة من أركان الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وغير ذلك من أحكام الدين وأموره وأخباره. فتشمل أنواع التوحيد وكل ما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تعالى والإذعان والانقياد له سبحانه في الحكم والأمر والقدر والشرع، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالتصديق والطاعة والتحكيم ووجوب الاتباع، والإنكار لكل ما خالف ذلك وناقصه، والبراءة منه ومن أهله. وقد تسمى العقيدة أو الإيمان ظنا، أي مجزوما به، لكون ما يعتقد لا سبيل إلى إدراكه حسا ولا إلى إدراكه تفاصيله عقلا، لكون ما يعتقد ويؤمن به من الأمور الغيبية المتلقات من طريق الوحي الذي جاء به النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام من ربهم، كقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يعني ليش عبر بالظن هنا؟ لأن هذه أمور غيبية متلقات من الوحي بس، ما العقل دخل في إثباتها. نعم أحسن الله عليك. حتمية العقيدة، حتمية العقيدة صحيحة كانت أو باطلة، لا ينفك العاقل عن اعتقاد يحدد له الغايات، يحدد له الغايات ويبعثه على العمل، وتحمل ما يعترضه من الصعوبات وتحمل ما يعترضه من الصعوبات، ويعين له الوسائل الموصلة إلى تحقيق الطموحات. فالاعتقاد بعث الهمة ويجدد العزم ويهون التعب، وقد يكون الاعتقاد باطلا وقد يكون صحيحا. فالاعتقاد الباطل ما لم يقم عليه دليل صحيح أو قام الدليل على بطلانه، كاعتقاد اليهود أن عزيرا ابن لله تعالى، واعتقاد النصارى أن الله والمسيح ابن مريم، واعتقاد عباد الأصنام والأوثان أنها تتحقق لهم شفاعة أو نفعا أو ضرا، أو أنها تستحق شيئا من عبادة. وأما الاعتقاد الصحيح فهو ما قام الدليل على صحته، كاعتقاد المسلمين من كل أمة أن لا إله حقا إلا الله، ووجوب إخلاص الدين لله، وبطلان دعوة أو عبادة غير الله، ووجوب عبادة الله تعالى بما شرع، واتباع الرسول الذي أرسله الله للأمة ليطاع ويتبع، ومجانبة الشرك والأهواء والبدع. فإن كان الاعتقاد فاسدا أو باطلا ترتب عليه الخطأ في التقدير والضلال في تحقيق الغاية وتحديد الوسيلة، فيفرط ضال الاعتقاد فيما ينفعه. يفرط ضال الاعتقاد، نعم. ويسعى فيما يضره ويغفل عما ينتظره فيما ضل اعتقاده به، فيصير سكونه خسارة عليه وحركته وبالا عليه، حتى يبتلى بالاضطراب والقلق وضيق الصدر ومعاناة الخواء الروحي الذي تشتد وطأته عليه، فلا يفارقه إلا بتغيب عقله أو إهلاك نفسه وكله شقاء عليه. وصدق الله العظيم إذ يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ويقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأما إذا كان الاعتقاد صحيحا فإنه يثمر طمأنينة النفس وانشراح الصدر وصلاح القلب والنشاط في أنواع العمل الصالح واجتناب القبائح والمبادرة بالتوبة إلى الله تعالى مما اقترب منها، فيؤدي المرء الصحيح المعتقد حق الله تعالى عليه، ويقوم بواجبه نحو غيره في غاية من الاجتهاد والإحسان والسرور والارتباط بهدى الله وتوفيقه إياه للسير على الطريق الموصلة إلى رضوانه وجنته وتحصيل مثوبته بدار كرامته، ويشعر بتقصيره في حق الله تعالى أو حقوق الخلق إن قصر في شيء من ذلك، وأنه أهلا لعقوبة، وذلك مما يحمله على مبادرة التوبة والإحسان بعد الإساءة. فالعقيدة الصحيحة تفيد وضوح الغاية وصحة الوسيلة إليها والنشاط في السعي وعلو الهمة وصلاح أمر المعاش والمعاد ونيل أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. الاهتمام بصحة العقيدة عنوان صحة الدعوة وأصل صلاح الأمة، لما كان صلاح العقيدة يثمر صحة القول والعمل ويحقق المحبة والخوف والتعظيم لله عز وجل، وكان أساس استقامة الإنسان وأصل صلاح الأمة وباب حسن التعامل مع الخلق وموجب السعادة في الدنيا والآخرة كانت العناد بصحة المعتقد فاتحة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم خاطبوا أممهم قائلين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم من عمره الشريف المبارك 13 سنة وهو يدعو قومه إلى توحيد الله تعالى وتحقيق الإيمان به، فكان يقول لهم اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم، ويقول قولوا لا إله إلا الله، ولم تنزل عليه فريضة الصلاة إلا في آخر تلك المدة. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة 10 سنين حتى توفاه الله تعالى. وعنايتي بالعقيدة تضاهي عنايتي بتبليغ الأحكام وتنفيذ الشرع أو أشد، وقد خدمت كثير من آيات وقد ختمت كثير من آيات الأحكام باسم أو أكثر من أسماء الله الحسنى، وذلك لأن أسماء العزة والقهر تخوف تمنع ارتكاب المنهي عنه، وأسماء الإحسان المغفرة والرحمة ترجي وتنشط في العمل. نعم عليك. وذلك لأن امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود إنما يحققه وينتفع به من صح إيمانه وتحقق توحيده، فعظم الله وأحبه ورجاه وخافه وخشي عذابه يوم يلقاه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لوفدي عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، وقال لعلي رضي الله عنه حين بعثه إلى أهل خيبر ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى به. ولما بعث معاذا رضي الله عنه في السنة العاشرة من الهجرة إلى أهل اليمن قال له إنك تقدم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح العقيدة أول شيء. نعم صلى الله عليه. وحتى في مرضه صلى الله عليه وسلم كان يوصي أمته بالتوحيد ويحذرهم مما عليه اليهود والنصارى من الغلو والابتداع الذي وقعهم بالشرك والكفر ويلعنهم على ذلك، ويحذر الأمة مما صنعوا خشية يضلوا ويهلكوا. الفصل الثاني سبحانك الله.